قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. أخرجه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس صدقة. السلامة جمع سلامية، وهي الأنملة من أنامل الأصابع، والمقصود عظام الجسم، أي على كل عظم من عظام الإنسان صدقة عليه أن يقدمها. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم عددا من الأعمال الصالحة التي يمكن أن يتصدق بها المسلم عن نفسه. فالعمل الأول الإصلاح بين الناس، فإن الرجلين إذا اختلفا تنازعا، وإذا تنازعا ضعف ارتباطهما بالأخوة الإيمانية والجماعة الإسلامية. فالذي يصلح بين المسلمين يحافظ بالدرجة الأولى على تماسك أخوتهم وجماعتهم. والعمل الثاني مساعدة المسلمين وقضاء حوائجهم التي يحتاجون فيها إلى المساعدة. إن الناس الذين لا يعرفون العمل الصالح والجزاء الأخروي لا ينشطون لتقديم الخدمات لغيرهم إلا إذا كانوا يرجون من وراء ذلك نفعاً دنيوياً من قبيل تبادل المنافع. ولكن من للذين لا يستطيعون مبادلة النفع مع الآخرين؟ إنما يكون لهم الذين لا يريدون الدنيا وإنما يريدون الآخرة. وحصول هؤلاء على الجزاء الأخروي أمر ثابت بوعد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والعمل الثالث الكلمة الطيبة يقولها المسلم لأخيه المسلم، يرفع له بها عمل صالح. وفي هذا حث قوي على الإحسان في مخاطبة المسلمين واختيار الكلام الطيب. والعمل الرابع المشي إلى الصلاة في المساجد، حيث يكتب للماشي صدقة عن كل خطوة يخطوها. فكم هي الصدقات التي ترفع للمشاة إلى المساجد، وخاصة من كان منهم بعيدا. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدن.